اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا من بلائنا يا ربنا. أبطل الأسحار والأحساد والعيون يا مولانا، أبطلها منها ومن زوجها وأولادها يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت ولي المؤمنين، وأنت مولى المتقين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وحسبنا الله وكفى على من سحر، وحسبنا الله على من حسد وحقد، وحسبنا الله على ذي عين لامة حارة، وحسبنا الله على ذي نفس خبيثة، وحسبنا الله على ذي نفس خبيثة لئيمة ظالمة طاغية باغية. وحسبنا الله على من سحر، وحسبنا الله على من أرسل جنوده، وحسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. حسبنا الله حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله وكفى على من ظلم، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى على من ظلم وعلى من اعتدى علينا وعلى من عقد العقد في الجسد وخارج الجسد. حسبنا الله على من رش السحر، حسبنا الله على من رشه وعلى من نثره وعلى من نشره. حسبنا الله على من عقد العقد وعلى من نفث فيها وعليها سحرها. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبك الله، حسبي الله، حسبي الله. لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصا له ديني ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعيون اعتداء من الظالمين وعقدا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله حسبي الله على المارد والعفريت وعلى ذي نفس خبيثة وعلى مس ظالم طاغ باغ معتد. حسبي الله حسبنا الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنت حسبنا يا ربنا في هذه الساعة على ذي نفس خبيثة على ذي نفس تجسدت ظلما وانتقاما تأمر وتنهى ساخطة ظالمة ماكرة كائدة. الله أكبر. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك وإليك وعليك يا ربنا وفيك. اللهم تول أمرنا يا ربنا عند توليهم فإن تولوا فقل حسبي الله. أنت مولانا يا ربنا ولا مولى لهم. أنت تحفظنا ولا حافظ لهم. أنت معنا ولا نصير لهم يا ربنا يا عظيم. فإن تولوا اللهم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا رب العالمين عليك بهم يا رب العالمين. في رحمها آذوا في بطنها طعنوا في قلبها مزقوا وعلى فكرها شتتوا ويريدون فراقا وطلاقا وشقاقا. اللهم عليك بهم يا ربنا على تعاسة وعلى هم وغم وحزن وكآبة. يا ربنا أنت حسبنا وكفى. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا أنت سبحانك. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر ولا ساحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد ولا حاسد حقد ولا حاقد ظلم ولا ظالم بغي ولا باغ. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك يا الله أسألك يا رب أسألك يا بر أسألك يا رب أسألك يا بر الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا يا ربنا أنت حسبنا وكفى على الظالم أنت حسبنا وكفى على الساحر أنت حسبنا وكفى على من سحر على ساحر وساحرة وعلى ذي نفس خبيثة كائدة ناكرة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا حسبنا الله ونعم الوكيل فإن تولوا فقل حسبي الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله أنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم واعتدى أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد على نفس خبيثة ساحرة بذيئة أنت حسبنا يا ربنا على نفس خبيثة ظالمة طاغية بغية يهودية ونصرانية وملحدة الله أكبر فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله على من سحرني على من حسدني على من بغى واعتدى علي حسبي الله على من سكن راسي وقلبي وصدري وبطني وغاري حسبي الله على من سكن ظهري والعمود الفقري حسبي الله على من سكن عضلاتي ودمي وعظامي ومفاصلي وشعري وأطرافي وأكتافي حسبي الله على من سكن رحمك على من سكن المسالك على من سكن المثانة والكليتين والحالبين والمرارة والقولون هيجة والقولون هيجة والنفسية والنفسية تدمرها حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام فإن تولوا فقل حسبي الله عليك يا ربنا بما تولى يريد الفراق يريد الطلاق يريد الظلم حسبنا أنت يا ربنا على من يريد الفراق والطلاق والشقاق وعدم الوفاق أنت حسبنا يا ربنا على من يريد الأمراض والأدواء والأسقام والضر والشر المستطير عليها وعلى زوجها وعلى أولادها حسبي الله حسبنا يا ربنا على من تولى بمكره بكفره بظلمه بطغيانه ببغيه باعتدائه أنت حسبنا يا ربنا على من تولى بظلمه وطغيانه وبغيه واعتدائه وسحره وحسده وحقده واعتمد على جنده وتوكل على قوته يا ربنا أنت حسبنا عليه يا ربنا الذين قال لهم الناس إن